السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية 32 بعد الأربعمائة والألف بمدينته الرابعة مكة المكرمة، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحلق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، فقد انتهى بنا البيان إلى قوله البينة الخامسة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم شيخنا غفر الله لنا ولكم في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحلق فيه البينة الخامسة، مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، ثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شد في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشاذي في الفنون دون ما سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الخامسة أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق في معرفة العلم والأخذ بطريقه جمع نفسه على تلقي الأصول، والمراد بالأصول الكتب التي جعلت محط أنظار العلماء في تلقي العلم، الكتب التي جعلت محط أنظار العلماء في تلقي العلم، فإنه ليس كل كتب العلم أصولا، وإنما الأصول منها هو ما عول عليه العلماء وأقبلوا عليه بالاشتغال باستنباط العلم منه ورد الناس إليه. وذكر المصنف أن جمع النفس عليها يكون بأمرين: أحدهما الحفظ، والآخر الفهم. فمن أراد أن يصيب العلم فليفرغ زهرة عمره وقوة نفسه في الاعتناء بالأصول المعتمدة عند أهل العلم حفظا وفهما، فإنه بها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فمن رام أن يكون حاذقا في العلوم فإنه لا يبلغ مؤمله ولا يدرك طلبته إلا إذا أقبل على أصول العلم من كتب الفنون المعروفة عند أربابها حفظا وفهما. ثم ذكر المصنف ما يقع به الحذق، وأنه يرجع إلى ثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، فيكون عارفا بها مستوليا قلبه عليها، وثانيها الوقوف على مسائله بأن يستحضر أفراد المسائل المندرجة في ذلك العلم التي يتميز بها عن غيره من العلوم، وثالثها استنباط فروعه من أصوله بأن يمكنه رد تلك الأصول ذات الشذور المتفرقة من العلم إلى أصوله المعروفة عند أهله. ثم ذكر أن أيسر سبيل أي أسهل طريق بالتحقق بهذه الأمور الثلاثة هو بقر الأصول أي شقها، وذلك الشق يكون باستبطان منطوقها ومفهومها، ولا يمكن للعبد أن يستبطنها إلا بحفظ وفهم، فمن أقبل عليها بحفظ وفهم وعى مدارك ذلك العلم وأحاط بمسائله وثبتت في النفس مقاصده، فمن رام أن ينبل في علم ما فإنه يعمد إلى أصوله المعتمدة عند أهله ثم يأخذها بالحفظ والفهم، فإذا قوي أخذها له انقلبت هذه المدارك العلمية قواعد ثابتة في نفسه، فصارت له ملكة راسخة في العلم، وهذا هو المراد بالملكة الراسخة، فإن الملكة الراسخة المراد بها الهيئة الثابتة، فإن من أقسام العرض عند علماء الفلسفة بما يسمونه المطالب العالية مقالة الهيئة، والهيئة على درجات عدة من جملتها الهيئة الثابتة وهي التي تسمى بالملكة، فمتى ثبتت الهيئة النفسانية صارت ملكة مستقرة مستديمة مع الإنسان، فمن أراد أن يستديم مثلا علم النحو منه أن يستديم علم النحو معه فإنه لا يكون كذلك بأن يقرأ متنا قراءة مجردة في بيته، فإنه مهما أوتي من الفهم لا تكون له الملكة، لأن الملكة شيء غير الفهم كما سيأتي في كلام ابن خلدون، وإنما تكون له ملكة إذا جمع شيئين، أحدهما أن يحفظ ذلك المتن المعتمد في النحو كألفية ابن مالك، وثانيهما أن يعي مقاصد هذه الألفية ويفهم مسائلها ويحسن تطبيقها على كلام العرب، فإذا جمع له هذا في قلبه حفظا وفهما نشأت عنده هذه الملكة، وتقوى هذه الملكة بقدر تقويتها بإمدادها بالقراءة في كتب النحو أو بتعليم الطلبة علم النحو، فتتزايد مع الأيام حتى تكون ملكة قوية ثابتة، وإذا غفل المرء عن إمدادها بما يقويها فربما زالت تلك الملكة التي ابتدأت في نفسه، لأن ابتداء مد النفس بها بالحفظ والفهم ابتداء غرس، وإذا لم يتعاهد هذا الغرس بالسقيا والتنمية والتقوية وإلا مات فذهب ما كان عنده من العلم بالعربية. ثم ذكر كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى في حقيقة الحذق في العلم، وأن الحذق في العلم يكون بحصول الملكة فيه، وأن هذه الملكة غير الفهم والوعي، وبين وجه الفرق بينهما بقوله لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحري، كالمسائل التي تطرق أسماعنا جميعا في هذا المجلس، فإن أخذنا لها على درجات متفاوتة، فمنا من سمعها مرة بعد مرة ووعاها فصارت ملكة ثابتة في نفسه، ومنا من يسمعها لأول مرة لكنه يفهمها، وليس أمرنا في العلم جميعا سواء، بل نحن متفاوتون بحسب ما يهيئ الله عز وجل لأحدنا من المعرفة فيه والفتح عليه في أخذه، فالاستواء في الفهم لا يقتضي الاستواء في الملكة، وإنما الملكة قدر زائد عن الفهم، وهي كون العلوم مستقرة في نفس آخذها ومقتبسها،

فيبتدئ بالأصل الموجز ثم يرتفع إلى الأصل المتوسط ثم يرتفع إلى الأصل المطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا، فربما حال الإيجاز يفتقر فيها إلى متن أو يقرن به آخر، وكذلك القول في التوسط والطول. ثم بين أن الأصول الموجزة المختصرة تختص بكونها جامعة للمسائل في كل باب، كالكتب التي بين أيديكم، فإن الكتب المجموعة في مقررات برنامج مفاتيح العلم هي من الأصول الموجزة التي تجمع كليات مسائل فن ما، ثم تتزايد مسائل الفن في الأصول المتوسطة والمطولة. ثم ذكر كيفية الانتفاع بتلك الأصول فقال: ومفتاح الانتفاع بأن يتلقى هو أن يتلقى ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، فلا ينبغي أن تطرق له فروع ذلك الفن مفصلة عند دراسته مختصرا موجزا فيه، بل يدرس ذلك المختصر الموجز على وجه الإجمال، ولا يوغل معلمه في تطريق فروع المسائل المختلف فيها، لأن ذلك يبدد قوته ويضعف عزمته ويذهب برغبته في العلم. فمثلا إذا أراد المعلم أن يلقن المتعلم علم النحو ابتدأ بالمقدمة الآجرامية، فإذا أراد تلقين المتعلم ذلك العلم لم يحسن به أن يبقى معه مدة طويلة في إعراب بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه إذا وقف به عند هذا المورد ضاع الطالب ولم يدرك ما يريد، لأنه بعد لم يفهم علم النحو فضلا أن يفهم علم الإعراب، فإن علم الإعراب هو كما يسمى التطبيق النحوي، فهو زائد عن مجرد علم النحو، إذ فيه إعمال للقواعد النحوية في إيقاعها على الكلمات إعرابا وبناء. فإذا شغب عليه بالشغل في إعراب البسملة بقي مشدوها لا يفهم الفن، وربما استصعبه فتركه. أما إذا أخذه المعلم ببيان أمات المسائل وكبارها إجمالا في علم العربية أحب ذلك العلم ورغب فيه، وربما احتاج هذا إلى يوم أو يومين أو ثلاثة في دراسة متصلة في الوقت، فيحل له معاني الآجرامية ببيان مقاصدها وذكر قواعدها، وما عدا ذلك فإنه يضر بالمتعلم كما سيأتي في كلام ابن خلدون. ثم قال: ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان، أي يوفي الجمل حقها ويكشف عن وجوه معانيها ويذكر له الخلاف ووجهه، فتقوى له ملكته في الفن، وحصر ذكر الخلاف ووجهه في المرتبة المتوسطة إعلام بأنه لا يحسن عند حال الابتداء ذكر الخلاف لما فيه من الحمل على ذهن المتعلم ما لا يطيقه، فينبغي أن يغذى العلم كما يغذى الطعام، فإن الصغير الرضيع إذا أريد حمله على أكل ما طاب ولذ من المآكل ربما هلك، لكن إذا اعتاد الحليب ثم تقوى بأكل شيء يسير من الحبوب كالبر ونحوه على حال ملائمة لحاله قويت قدرته على الأكل، فكذلك حال طالب العلم فيه. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. ثم ذكر المصنف أن المرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير ابن خلدون رحمه الله، إذ قال كلاما في المقدمة تضمن هذه المعاني، وذلك في قوله: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا إلى آخر ما ذكر مما تقدم معناه. ثم قال ابن خلدون في أثناء كلامه: هذا وجه التعليم المفيد، ويعلم منه أن غيره لا يفيد. وهذا من أسباب الضعف العلمي في الأمة الإسلامية، لأن كثيرا من المعلمين عندهم جهل بطرائق التعليم. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى من وجوه تقديم أخذ العلم عن معلم دون غيره أن يكون عارفا بطرائق التعليم، أي ما يصلح للمتعلم في تلقين العلم، فإذا جهل ذلك ربما أضر بالمتعلم. وهذا حال تقع كثيرا لبعض من تسمع شكواهم، فإن أحد من ذكرت له أن حكم التجويد واجب استعظم ذلك، ووجه استعظامه أنه بقي عند معلمه 3 أيام في تجويد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمثل هذه الحال التي أخذه عليها المعلم حال آلت به إلى الملل من علم التجويد وعدم محبته. وكان النصحة من المعلمين فيما سلف ولا سيما في القطر المصري كانوا يأخذون الإنسان عند حفظ القرآن 3 أخذات، فالأخذة الأولى يأخذونه أخذا لطيفا المقصود منه تجويد الحفظ، ثم يعود ثانية فيقرأ ختمة ثانية يتلقاها بمضمن أحكام تحفة الأطفال فلا يزاد عليه فيها، ثم يرجع فيختم ختمة ثالثة بمضمن أحكام المقدمة الجزرية، فيقوى عوده ويحسن فهمه لعلم التجويد. أما من عمل كمعاملة صاحبنا هذا من معلمه فإنه لا يرغب في هذا العلم، والبصير من المعلمين يتلطف في هداية الناس إلى العلم. ومن جميل كلام العلامة طاهر بن صالح بن سمعون الجزائري ثم الدمشقي أنه كان يقول لأصحابه: إن جاءكم رجل يريد أن يتعلم النحو في 3 أيام فلا تقولوا لا يمكنك، فلا تقولوا لا يمكنك. كيف لا تقول لا يمكنك؟ قال: فلعله أن يتعلم في هذه الأيام 3 من النحو ما يحببه في بقيته، فلعله يتعلم في هذه الأيام 3 من النحو فيما ما يحببه في بقيته. أما المعلم الذي إذا رغب المتعلم أن يأخذ عنه شيئا من العلوم قال له: يا بني هذا علم صعب ولا يمكن أن تقطعه أنت وأمثالك، بل يحتاج إلى شدة اجتهاد، فهذا معلم لا يعرف طرائق التعليم، وهو يغور الأمر ويوعر الطريق على المتلقي. فلا بد من ملاحظة هذا في حق المعلم والمتعلم معا لتحصل الفائدة من التعليم. نعم. أحسن الله إليكم. البينة 7: تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين 2، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعن. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمان أو شق الوصول إليه أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض لو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيء، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا، لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه، هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة السابعة أن أصول الفنون تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس بأن يكون ممن حصل حظا وافرا في هذا العلم حتى صار طبعا لازما له ووجدت فيه أهليته، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم فيكون ناصحا للمتعلم حسن المعرفة بما يصلح به المتعلمون، فهو يحمل المتعلمين على ما ينفعهم لا على ما يرضيهم، لأن إرضاءهم فيما يريدون قد يكون غشا لهم، وأما حملهم على ما ينفعهم فإنه محض النصح لهم. ثم بين الحاجة إلى الأشياخ فقال: فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة العلماء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه. وعند أبي داود بسند قوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهذا الحديث أصل بأن تلقي العلم يكون بالسماع والأخذ عن الشيوخ لا عن بطون الكتب. ثم ذكر أن الشيوخ يتفاوتون متفاضلين في رتبهم من الوصفين المذكورين، فمن تحقق فيه الوصفان المذكوران في أعلى درجة فهو المقدم بالأخذ عنه، ثم الناس دون ذلك بحسب درجاتهم. ومن لم يكن ناصحا عارفا بطرائق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأداء. ثم بين حالا يفقد فيها الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو يشق الوصول إليه، وهذه الحال التي نعتها هي بمنزلة الميتة التي تباح عند الاضطرار، لأن أخذ العلم لا يكون إلا عن العلماء والأشياخ. لكن إن عسر على الإنسان أخذ العلم عن أهله بأن يكون في بلد نائية لا يتوصل إلى أخذ العلم عن أهله ولا أن يرتحل إليهم، حسن به أن يسلك أحد الطرق الآتية. فالطريق الأول أن يستحضر، أي يستصحب شرحا معتمدا للأصل المقصود فيتفهم منه معانيه، مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. فمثلا من أراد أن يدرس المقدمة الآجرامية وليس عنده شيخ في بلده، وإنما يمكنه أن يكون له اتصال بشيخ عارف بالنحو خارج بلده فيراجعه في الفن، فإنه يلتمس منه أن يدله على شرح جامع معتمد للآجرامية، فالعارف بشروح الآجرامية ينعت له شرح الشيخ خالد شرح الشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى، فيقبل عليه بتفهم معانيه بالنظر فيه مرة بعد مرة. ثم ما أشكل عليه من كلام في فهم مقاصد الكتاب اتصل بذلك الشيخ العارف بالنحو إما مهاتفة أو مراسلة أو غير ذلك، فراجعه فيما أشكل عليه. والطريق الثانية الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، فيضم شرحا إلى آخر، ومحل ذلك إذا كانت شروح الأصل لا تفي بالإفصاح عن مقصوده، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل، فله أن يستحضر أكثر من شرح في حل معاني ما أراده من أصول العلم. والثالث الزيادة والطريق الثالثة الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة، أي من قصورها عن الوفاء بمعاني المثل، والطالب فوق ما تقدم، أي فوق ما نعت سابقا من الذكاء. فمن كان شديد الذكاء واستحضر عدة شروح لمثل واستغلق عليه فهم عبارة، جمل به أن يراجع مدونات الفن، أي أن ينظر في الكتب المدونة في هذا الفن سوى شرح كتابه هذا الذي اعتمده. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية، أي من الكتب التي تحصل بها ملكة العلم، ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، وإن كان عرضه على الشيخ أكمل وأولى، ككتاب البداية والنهاية لابن كثير، فإن هذا الكتاب من أحسن ما تقوى به المعرفة التاريخية عند المتلقي، فهو من جملة الأصول التي تمد الملكة العلمية وتقويها. فمثل هذا النوع يمكن أن يطالعه الإنسان بنفسه، وإن تيسر له أن يقرأه على شيخ إذا كان الزمن واسعا والشيخ قويا قادرا على إقرائه مثل هذا الكتاب فليقرأه عليه. وكان هذا الكتاب في جملة من البلدان الإسلامية إلى وقت قريب يقرأ على الأشياء. وكمال الانتفاع بهذا الكتاب ونظائره يكون بعد كمال القوة العلمية، فإذا تضلع الإنسان في معرفة العلم بضبط أصوله وقواعده جمل به بعد ذلك أن ينظر في أصول العلم التي يمكن أن يطالعها بنفسه، فإن الانتفاع حينئذ بها يكون أكبر. ثم بين المصنف أن هذا الذي تقدم هو حظ الطالب من صناعة الفهم عند الشيخ، أما صناعة الحفظ عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ فإذا فقد الإنسان شيخا يعرض عليه محفوظه فإنه يفزع إلى قرين له عارف بذلك الفن، كأن يكون مثلا قد درس علم العربية في كلية اللغة العربية فيعرض عليه هذا المتن حفظا ويأخذ عليه في ضبطه، وإن فقد هذا القرين المتقدم وصفه فزع إلى قرين آخر يفقد فيه ذلك الوصف، فإذا وجد قرينا يستطيع أن يصبر معه في عرض محفوظه عرضه عليه ولو كان عليا من معرفة العربية، لكن مع الاعتناء باقتناء النسخ المعتمدة الموثوقة. فالنسخ المعتمدة الموثوقة في أخذ الأصول هي من أول المدارك التي ينبغي أن يعتني بها الطالب عند إرادة أخذ كتاب ما، فينبغي أن تنظر إلى كون تلك النسخة التي تقتنيها نسخة معتمدة صحيحة فتستشير بها عارفا بالفن، هل هذه النسخة أصح وأتقن أم تلك النسخة أصح وأتقن، لأنه لما دخل في العلم التجار في العقود المتأخرة لم تعد لهم همة في تصحيح الكتب، وأما في القرن السابق فلم يكن العلم إلا صناعة العلماء، ولم يكن ملاك المطابع ولا دور النشر غالبا إلا العلماء، فكان نتاج المطابع قليلا لكنها كانت كتبا مصححة متقنة فانتفع الناس بها كثيرا. ثم قال فإن لم يجد أي قرينا معينا فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها أي لا يحيا ولا يكثر فيها، وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. وأولى ما عليك نفسك التي بين جنبيك، فابتغ لها النجاة. وأعظم عروة وأوثقها في النجاة هي عروة العلوم الشرعية المقتبسة من مشكاة أنوار الشريعة كتابا وسنة. نعم. أحسن الله إليكم. البينة الثامنة من القواعد الوصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة. والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله تعالى: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثامنة أن من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس. والمراد بتقليل الدروس أن لا يحمل الإنسان نفسه فوق طاقتها، وهذا أمر نسبي، فمن الناس من لا يطيق في اليوم إلا درسا واحدا، ومنهم من يطيق عدة دروس. وقد كان للنووي في أثناء طلبه في اليوم والليلة 12 درسا يدور فيها على مشايخه ويتلقى عنهم، فهو أمر نسبي. وحامل ملاحظة النسبية فيه اختلاف قدر الناس وقواهم، فمن كانت له قدرة عظيمة وقوة خارقة باحتمال تكثير المدروس فإنه يكثره على نفسه، لكن شرط ذلك أن يحكمه، لأن المقصود هو الإحكام أي إتقان ذلك المتلقى، فإذا أحكمه ولو كثر لم يكن ذلك راجعا عليه بالعيب والذم. ثم بين السبيل إلى إحكامه فقال: وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، بأن يعيد هذا الدرس مرة بعد مرة ويذاكر به أقرانه. ثم ذكر المصنف من الأحاديث والآثار والأشعار ما يقرر هذا المعنى من دوام الدراسة والمذاكرة، وأن مبتغي العلم لا ينبل فيه ولا يدرك بغيته منه حتى يكون كثير التكرار منه. وقد كان يوجد في كتب بعض علماء المغرب المترجم في كتاب معالم الإيمان لابن الدباغ، وهو عبد بن الفارسي فيما أظن، كان ربما وجد على كتاب من كتبه درسته 1000 مرة، يعني أعدت النظر فيه 1000 مرة. وكان يذكر في حال جماعة أنهم ربما أعادوا درسهم 50 مرة أو 100 مرة، وذلك أنه إذا أعاده 100 مرة ثبت فيه. وإذا أردت أن تعلم الفرق بين حالك في العلم الشرعي وغيره فانظر إلى حالك أيام الامتحانات، ولو أن الطلبة يذاكرون العلوم التي يتلقونها في حلق العلم عند الشيوخ كما يذاكرون مقررات دراستهم النظامية في الجامعة وغيرها لنبغوا في العلم، ولكن تكرار المدروس ليس له حظ في علم المساجد، وإنما حظه عند عامة الناس في علوم المدارس النظامية والمعاهد الأكاديمية من الجامعات والكليات فما دونها. ومبتغي العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل يعمل هذا أكثر، فيما قربه إلى الله عز وجل من علم الشريعة. فينبغي أن يجعل الإنسان من وقته في يومه وليلته وأسبوعه وشهره وسنته وقتا مؤقتا لإعادة ما درسه، لأن كثرة الإعادة تتقرر بها العلوم وتثبت. أحسن الله إليكم. البينة التاسعة: في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن مرضى ما أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل مئتي رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يسخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب: من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. ذكر المصنف وفقه الله في البينة التاسعة أن العلم يؤخذ مع الأيام والليالي، فيتأنى فيه ملتمسه ويكابد مسير الأيام والليالي، فتطول به المدة في أخذ العلم، فإن أخذ العلم يحتاج إلى مدة مديدة، والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. ثم نقل كلام الزهري في وصية صاحبه يونس ابن يزيد الأيلي، قال: يا يونس لا تكابر العلم، أي لا تعامله بنوع المكابرة، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. فينبغي أن يعود طالب العلم نفسه الصبر في أخذه وطول المدة في طلبه. روى أبو نعيم الأصبهاني بإسناد صحيح عن العباس بن عبد العظيم قال: قال مالك بن أنس: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم. 30 سنة يتعلم منه العلم، لأن العلم ليس عندهم هو المسائل، العلم حال تامة لأخذ علم الشريعة وبذلها. فلا تظنن أن المقصود من أخذك عن الشيخ أن تعرف ما عنده من مسائل، ولكن من مقاصد طلب العلم أن تعرف كيفية أخذ العلم وبذله، ومتى تتكلم فيه ومتى تسكت عنه. وهذه الأمور لا تتأتى بالجلوس 1 و2 و3 و4، وإنما تكون بطول الصحبة لهؤلاء العلماء وعدم الانقطاع منهم، إذ مع طول المدة تتكون عند الإنسان ملكة في معرفة العلم تاما، مسائل وأحوالا، فهو يعرف مسائل العلم ويعرف أحوال العلم. ولذلك إذا سأله متكلم ما عن مسألة عرف جوابها الذي يصلح له، فإنه قد يكون الجواب الصالح له شيء، وقد يكون الجواب الصالح لغيره شيئا آخر، بحسب ما يلائم حاله ويوافق مدارك عقله ويصادف بغيته في سؤاله. وربما كان الجواب السكوت عن المسألة. قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الدارمي وغيره: من أجاب الناس في كل ما سألوه فهو مجنون. لماذا؟ لأن في الناس مجانين، ففي الناس من يأتيك فيسألك مسألة عجيبة، كما قال رجل للشعبي: ما اسم زوجة إبليس؟ فقال: ذاك نكاح ما شهدناه. يعني هذا يسأله يقول: ما اسم زوجة إبليس؟ قال: ذاك نكاح ما شهدناه. والسيوطي رحمه الله تعالى في مبهمات الأقران، في مبهمات القرآن، قال: كان الناس يسألونني كثيرا عن ماء طوفان نوح، هل كان عذبا أو مالحا؟ هذه المسائل لا يستفاد منها. ولذلك إذا كان الإنسان يجيب الناس في كل ما يسألونه فذلك دليل نقص العقل. وليس العلم كله مسائل، بل العلم يحتاج إلى حال يؤدى بها، وهذه الحال لا تؤخذ بصحبة الأستاذ مجلسا أو مجلسين أو سنة أو سنتين، بل مع إدامة صحبة الأستاذ الكامل المرشد إلى ما يصلح به الناس في أحوالهم، في كيفية معاملتهم ولقائهم والإحسان إليهم وإجابة فتاويهم ومعرفة اختلاف أحوالهم، وما يصلح أن يكون في مقام غير ما يصلح أن يكون في مقام آخر. فينبغي أن يجتهد الإنسان في إعداد نفسه، في تطويل المدة في طلبه وأخذ العلم شيئا فشيئا. وحينئذ تعلم أن مثل هذا البرنامج لا يستقل بنفسه في بناء الملكة العلمية، وإنما هو نوع من الرافد المحفز الذي يقوي الرغبة في العلم ويحمل الطالب على ابتغاء الزيادة منه. ومن ظن أنه إذا وقف عند هذا الحد حصل علما فإنه سيرجع بخفي حنين. وإنما إذا جعل مثل هذه المجالس منطلقا له في فهم ما بينا معانيه الكلية من المتون، ثم رجع فسمع الشرح مرة أخرى وكتب مسائله ورتبها وأعاد درسها في مدة ثم أعاد درسها مرة بعد مرة، فهذا قمين أن يستفيد فائدة حسنة من البرنامج. لكن من طرائق النفع في التعليم تقريب العلوم إلى الناس وترغيبهم فيها وتحبيبهم إلى في أخذها، فمثل هذه المجالس تؤدي الغرض المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. البينات العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في آداب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة: الأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وأن للعلم عدته. ومن أحسن المقالات في بيان عدة العلم ما نقله المصنف من كمال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، فذكر من عدة العلم وآلته هذه الأمور التسعة: العقل والفطنة يعني النباهة، والذكاء والشهوة التي يدوم بها الطلب يعني الرغبة في العلم ومحبته، والاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، المراد بالمادة المال أي حصول كفاية مالية له، والسادس الفراغ، والسابع عدم القواطع، والثامن طول العمر، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. فإذا اجتمعت هذه الأمور التسعة فقد جمعت للعبد آلة عظيمة في أخذ العلم تهون عليه بلوغه مطلوبه منه. ومن جوامع المقالات في آلة العلم قول بعضهم: آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. والمراد بالشيخ الفتاح هو الذي يبين مغلقات العلوم من الفنون للطالب، وينضم إلى ذلك معنى الفتح وهو التسديد من الله عز وجل، فيكون فيه وصف التوفيق والتسديد فيلمس منه ذلك. ولهذا يوجد في وصف بعض المعلمين أن من ابتدأ عليه في الفن انتفع، لأنه يوجد له من التأييد والتسديد في ذلك الفن ما لا يكون لغيره. ومعنى قوله وكتب صحاح، وكتب صحاح أي كتب معتمدة عند أهل العلم، فالعلم يؤخذ من الكتب المعتمدة، أما الأصول غير المعتمدة فلا يؤخذ منها العلم. فقوله ومداومة وإلحاح أي طول إلضاء بطلب العلم والتماسه، واشتداد في طول الزمن في أخذه واقتباسه. ولما ذكر أحمد بن علي المنجور أحد علماء المغرب هذه الجملة في كتابه الفهرس قال: وزاد بعض أصحابنا وقدر فواح. وقدر فواح يعني حصول كفاية من العيش، يعني حصول كفاية من العيش. ثم قال المنجور: وزدت أنا وألا يكون من الأقحاح. والمراد بالأقحاح أهل الجفاء، والمراد بالأقحاح أهل الجفاء. انتهى كلامه. ثم زدت سادسا وهو ومدارس فساح. ومدارس فساح، فإن المدارس الوقفية في العالم الإسلامي على طول تاريخه هي التي حفظ بها العلم في كثير من البلدان. فإذا وجدت المدارس الوقفية التي توقف عليها غلة على المعلم والمتعلم كان ذلك من آلة العلم، فتكون آلة العلم مجموعة فيما سلف: آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح إيش وقدر فواح وألا يكون من الأقحاح ومدارس فساح. نعم. أحسن الله إليكم. الخاتمة. قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي وابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان. قوله في طرة يعني في قطعة من جامع البيان. نعم. والمراد بجامع البيان كتابه جامع بيان العلم وفضله. نعم. أحسن الله إليكم. أرجوزتها تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها. منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون. قوله منظومة كالجوهر المكنون، المكنون يعني المحفوظ، فالكن هو محل الحفظ. نعم. صلى الله عليه. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله. اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. قوله ويحرم الكبير أي لكثرة شواغله، لا أن الكبير في نفسه لا يستطيع العلم. قال البخاري رحمه الله: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فالتقدم في السن ليس سببا مانعا بنفسه من العلم، ولكن الشواغل التي تتكاثر مع كبر السن هي التي تحول بين الإنسان وبين العلم، فإذا تفرغ الكبير من شواغله أدرك العلم. نعم. صلى الله عليكم. فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عن مر روا حكاية،